يقول ورد عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حلف لي صدقته، وإن حدثني وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال حديث حسن أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وأخرجه مختصرا دون ذكر الآية ابن ماجه والحديث جود إسناده ابن حجر في ترجمة أسماء بن الحكم، وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. نسأل الله عز وجل أن يثيب الأخ على هذه الفائدة ويجعلها في ميزان حسناته. أيضا أحد الإخوة كان يسأل عن حديث مر معنا في سؤال بالأمس إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. هذا الحديث أورده الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وذكر طرقه وبين صحة هذا الحديث، وأيضا نقل أقوال أهل العلم في تصحيح هذا الحديث في سلسلته الصحيحة. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.